ما أعرف ما أعرف ما جاء بعض الآثار أو بعض الأحاديث في التأثيم في إذن الموضوع الجديد هذا إيش؟ التأذين في إذن المولود الجديد قول إن الله أكبر الله أكبر. إيه نعم. ما أعرف هل هذا ثابت؟ لا مو ثابت. نعم. يعني فيه أحاديث ضعيفة. إيه نعم. هكذا يعني. إيه نعم. وماذا يستعاض عنه؟ لا شيء.